بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية من قصة نوح عليه السلام، وذكرنا أنه لم يبقى في الأرض إلا قوم نوح وهم المؤمنون فقط، أما الكفار في الأرض فقد أهلكهم الرب جل وعلا، ولم يبق من ذرية الناس إلا ذرية نوح عليه السلام، هم الذين بقوا في الأرض، وانتشر الناس وتنقلوا من بلد إلى آخر، وسكن قوم بين اليمن وعمان في منطقة تسمى الأحقاف. الأحقاف أي جبال وكثبان الرمل، وهؤلاء القوم يسمون قوم عاد، وهم عرب من العرب العاربة. وهؤلاء الناس أعطاهم الله عز وجل قوة جبارة عظيمة، وكانوا يفتخرون بقوتهم، وكانوا يقولون من أشد منا قوة في الأرض كلها، أي أمة من الأمم أقوى منا. وهؤلاء الناس سماهم الرب جل وعلا إرم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم نسبة لجد من أجدادهم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من الأنبياء وهو عربي اسمه هود عليه السلام، والأنبياء العرب أربعة، هود عليه السلام وصالح وشعيب ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والعرب قبل إسماعيل يسمون بالعرب العاربة، وبعد إسماعيل يسمون العرب المستعربة. هود عليه السلام أرسل في قوم عاد، وهو من ذرية سام ابن نوح عليهم السلام، وأول من عبد الأصنام بعد الطوفان هم قوم عاد، يسكنون في جنوب الجزيرة العربية. وهؤلاء أعطاهم الله عز وجل قوة، وكانوا يبنون خياما عالية ذات عماد عظيمة، ويبنون على الجبال قصور ومصانع وعلى الأرض، وأعطوا قوة بأن كانوا يبطشون بمن حولهم من الأمم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. جاء إليهم هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده، فقال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كل الأنبياء كل الرسل كانت دعوتهم في البداية توحيد الله عز وجل وعبادة الله جل وعلا، وهم جاءوا بعد قوم نوح، لأن الله عز وجل يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وكان هؤلاء الناس كما قال العلماء عنهم بأنهم جفاح كافرين عتاه متمردين يعبدون غير الله عز وجل، فردوا على من؟ على هود عليه السلام بكل قبح وبكل سفاهة، يقولون لهود عليه السلام: قال الملأ الذين كفروا من قومه. ودائما يمر بنا في القرآن أن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل هم الملأ الذين يملؤون واجهة الناس وفي المقدمة، وهم كبراء القوم وهم علية القوم، دائما وغالبا هم أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل. انظر كيف يخاطبون نبي الله عز وجل: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يقول: أنت سفيه. يخاطبون من؟ نبي الله عز وجل. وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت سفيه وكذاب. كيف رد هود عليه السلام؟ هل رد عليهم بأسلوبهم؟ هل قابل السفاهة بسفاهة مثلها؟ كلا وحاشاه، فإنه نبي مبعوث من عند الله عز وجل. ماذا قال لهم؟ قال: يا قوم. أولا يناديهم: يا قوم، أنتم قومي، أنتم أقربائي، أنتم بنو عمومتي. قال: يا قوم، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هل رأيتم أسلوبا أعظم من هذا الأسلوب؟ هل رأيتم ردا أفضل من هذا؟ يرد عليهم يقول: يا قوم تقولون أنا سفيه؟ لا، ليس بسفاهة، أنا رسول من عند الله عز وجل، أرسلني رب جل وعلا إليكم أبلغكم رسالاته، وأنا لكم ناصح مخلص لكم محب لكم أمين، وأنا لا أريد منكم شيئا، لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم جاها ولا أريد منكم كنزا ولا أريد سلطة، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. جاءوا الآن يستهزئون به ويتهمونه بالجنون، ويتهمون هود عليه السلام، يقولون: أرأيت هذه الآلهة التي تسبها وتتكلم عليها يا هود وتنتقصها يا هود؟ ربما أصابتك بالجنون، ربما أنت الآن مجنون بسبب شتمك وعيبك لهذه الآلهة. انظروا ماذا يقولون له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون: ما جئتنا ببينة، ما عندك أي دليل، ما عندك أي معجزة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أنت تأمرنا ونغير ديننا لأجلك، أنت بشر مثلك مثلنا، وما نحن لك بمؤمنين، لكن نقول شيئا واحدا، أنت قد جننت وأصابتك الآلهة بالسوء. انظروا كيف يسبونه ويشتمونه ويتكلمون عليه. ينصحهم هود عليه السلام، يقول: رأيتم هذه النعم التي أعطاكم الله عز وجل إياها يسلبها منكم؟ لا تقولوا إنكم الآن أقوى أمة على وجه الأرض، أنكم الآن أعتى الأمم وأقوى الأمم، هذا الجبروت الذي تملكونه والقوة والبطش بالأمم سوف يزول كل هذا. هذه سنة الله عز وجل بالخلق، الأمم ترقى حتى تكون قوية، فإن كفرت وظلمت كسرها الرب جل وعلا. إياكم أن تنغروا بقوتكم، بل اشكروا الله عز وجل على هذه النعم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كانوا يبنون على الجبال بيوت وقصور، ويبنون عليها بعض المباني عبث، لا لأجل السكن ولا لأجل أنهم يحتاجون إليه، هكذا يبنون على كل مرتفع بعض البيوت وبعض القصور عبث فقط، يعبثون بالنعم ويتكبرون على الخلق ويبطشون بالأمم، بل يبنون المصانع مصارف المياه ومجاري المياه يبنونها، بل القصور يبنونها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا كانوا يتجولون في الأمم فإنهم يبطشون بها، لأنها أقوى دولة وأقوى أمة وأقوى الناس، فإذا تجولوا على الأمم أخذوا حقوقهم وسلبوهم أموالهم وبطشوا بهم، سفكوا ما سفكوا من الدماء وقتلوا من قتلوا وأخذوا من الأموال ما يشاءون. الأمم والقرى كلها تخاف من قوم عاد. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وكانوا يأتون إلى هود عليه السلام يقولون: انظر إلينا، تظن أن إلهك قادر علينا؟ من أشد منا قوة؟ من أقوى أمة من الأمم في الأرض اليوم؟ نحن أقوى أمة، لا دينك ولا إلهك يقدر علينا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نعم، قوم أعطاهم الله عز وجل من أسباب الدنيا ما أعطاهم من قوة البناء ومن البطش بالأمم ومن الأموال ومن النعم، ومع هذا كفروا واستكبروا. أراد هود عليه السلام أن يبين لهم ضعفهم فتحداهم، قال: أرأيتم أيها الناس، أنا واحد بينكم، ما آمن مع هود إلا القليل، قال: أنا واحد بينكم، لا أملك شيئا من سلاح، لا أملك شيئا من قوة، ولكن أتحداكم جميعا أن تقضوا علي، تجمعوا كلكم علي أنا لوحدي فقط، ثم كيدوني، أنزلوا علي ما تريدون من البطش من العذاب، اقتلوني جميعا، افعلوا ما تفعلون هل تستطيعون؟ أي سلاح يملكه هود عليه السلام هو يتحدى أمة جبارة، أمة بطشت بالأمم، رجل واحد ضعيف لا يملك سلاحا يتحداهم جميعا؟ إنه يملك أعظم سلاح. أي سلاح يملكه هود؟ إنه التوكل على الله عز وجل. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كلكم كيدوني لا تؤخروني لا تنتظرون، اجمعوا علي قوتكم وجيوشكم وأسلحتكم فاقضوا علي مرة واحدة ولا تنظرون، لا تؤخروني الآن الآن الآن كيدوني. يتحداهم هود. تعرف أي سلاح يملكه هود؟ إني توكلت على الله، لجأت إلى الله عز وجل لنرى أي قوة أعظم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا بهم يأتون إلى هود ولم يقدروا عليه ولم يستطيعوا أن يفعلوا به شيئا، فقالوا له يا هود تزعم أن لك رب وسوف ينزل العذاب بنا إن كفرنا وأشركنا؟ أنزل علينا العذاب الآن، نريد أن نرى عذاب ربنا. يستهزئون يسخرون من هود عليه السلام، يتحدون هود ويستعجلون العذاب. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا، ائتنا أنزل علينا العذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كم من الناس اليوم لما يفجر ويأتي بالمنكرات، كم من الأمم اليوم لما تسرف بالذنوب والمعاصي تقول أين عذاب الله الذي تزعمون؟ أين جند الله الذين تتحدون بهم؟ ما حصل لنا شيء. ها نحن عشرات السنين على هذه الحال، ها هي الأمم تفعل وتفعل، أين عذاب الله الذي تزعمون؟ نفس المنطق ما تغير، الناس هم الناس والفكر هو الفكر، وحرب الله هو حرب الله عز وجل، هذه سنن الله عز وجل لا تتبدل. فإذا بهود عليه السلام يرفع يده يدعو ربه جل وعلا عليهم، قال رب انصرني بما كذبون. فقال الله لهود قال عما قليل ليصبحن نادمين. اصبر يا هود اصبر، إنما هي أيام، إنما هي شهور، إنما هي سنوات، لكن الأمر قليل. ألا إن نصر الله قريب؟ عما قليل ليصبحن نادمين. لا تستعجل الصبر، لا تستعجل النصر، اصبر وانتظر، فإن عذاب الله عز وجل قادم لا محالة. نعم أنت لا تملك شيئا، أنتم القليلون الضعفاء وهم الكثرة المستكبرون في الأرض، ولكنها سنة من سنن الله عز وجل لا محالة قادمة. سنة الله، قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بدأ العذاب بهم بقحط، استمر القحط، جفت السماء والأرض 3 سنين لا ينزل عليهم المطر، وهم يعتمدون على الزراعة وهم يعتمدون على الطعام المزروع، هذه حياتهم ماشية وطعام يزرع، والمطر قد توقف 3 سنين. فأرسلوا 70 رجلا يستسقي لهم، يطلبون من آلهتهم المطر فيستسقون ويستسقون. فإذا به هذا الرجل الذي كان موكل على 70 يرى سحبا في السماء حمراء وبيضاء وسوداء، فسئل هذا الرجل أي سحابة تريد، البيضاء أم الحمراء أم السوداء؟ قال بل أريد السوداء فإنها أكثر مطرا. فقيل له لك ذلك، لكذلك. فرجعوا إلى قومهم فرحين مستبشرين، والسحاب الأسود يمشي معهم ويسير معهم، حتى رجعوا إلى قومهم وهم فرحون مستبشرون ينتظرون المطر يأتيهم من السماء. قالوا انظروا لكرامتنا عند ربنا، لكرامتنا عند آلهتنا، ما إن استسقينا المطر إلا وجاءنا السحاب الأسود، السحاب الذي سوف يسقينا، السحاب الذي سوف يمطرنا. وكانت هناك امرأة كأنها علمت بالخبر، كأنها أحست أن هذا السحاب نذير شؤم، فصاحت وبكت واختبأت في بيتها. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا مطر سوف يأتي إلينا، لكرامتنا على الله عز وجل سوف يرزقنا الله عز وجل المطر. وكان هود عليه السلام نصحهم وأكثر من نصيحتهم، وهم يقولون إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وكانوا يقولون لبعضهم البعض لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا منطق كثير من الناس اليوم، حياة الدنيا نعيشها نتمتع، دعك من الموت، دعك من القبر، دعك من القيامة، دعك من الجنة والنار، لنعش حياتنا ولنعش يومنا ونتمتع بما نملك، أما غد فلا تسأل عن هذا اليوم. فلما رأوا الغيم مستقبل أوديتهم فرحوا واستبشروا وتراقصوا وأخذوا يغنون ينتظرون المطر ينزل عليهم. بل هو ما استعجلتم به ريح، رأوا الرياح تشتد والرياح الباردة تأتي عليهم، ما الخبر؟ ما الذي يجري؟ الغيم ليس فيه مطر والرياح شديدة وقد صارت باردة، اختبأ الناس في بيوتهم، أشعلوا النيران لكن البرد شديد، سمعوا بالناس يقتلون، ما إن خرج أحد من بيته إلا والريح تحمله إلى السماء فتسقطه على الأرض فينفصل رأسه عن جسده. ريح فيها عذاب، فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة باردة، باردة حتى أن المرأة العجوز تجلس في بيتها ما تخرج من خوفها من شدة الريح، ريح كانت تهدم البيوت على رؤوس أهلها وتقلعهم من الأرض ترفعهم إلى السماء فتشدخ بهم الأرض فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية، حتى أن العجوز تجلس في بيتها وتشعل النار فتجلس عند النار تتدفأ وتموت من شدة البرد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال، عذاب سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تمر على الناس هل ترى أحدا منهم؟ نجى الله عز وجل هودا والذين آمنوا معه، أما البقية تمر عليهم لا ترى فيهم أحدا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لما صنع الله عز وجل بهم هذا؟ كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ بطشوا بالناس، بطشوا بالأمم، كان الناس يقولون هذه أمة لا تقهر، هذه بلد أعظم البلاد وأقوى الناس، أمة لا تقهر. انظر ماذا فعل الله عز وجل بهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، كل من كذب الرسل، كل من عاد أولياء الله، كل من تكبر في الأرض وبطش بالناس، انظر ماذا فعل الله بهم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. إياك أن تيأس من نصر الله عز وجل، إياك أن تظن أن الأمر بعيد. لا يا أخي الكريم، لا يا أختي الفاضلة، إن الله عز وجل ربما يستدرج الناس ويؤخرهم ويملي للظالم، لكن إذا أخذه لم يفلته الرب جل وعلا. عذبهم الله بالريح الباردة الشديدة، الحسوم المتتابعة، وكذلك بصيحة، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريحا أو غيما بالسماء اصفر لونه، يدخل ويخرج. يعني تسأله عائشة: لما هذا يا رسول الله؟ فيقول: يا عائشة، لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. تقول عائشة: فإذا نزل المطر سري عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كان يخاف على هذه الأمة خوفا شديدا، بل يوم من الأيام دخل على أحدى زوجاته يقول لها: ويل، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قدرها كذا أهلك الله عز وجل قوم عاد، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم بقي المؤمنون فترة من الزمان، وانتشر الشرك في الأرض مرة أخرى، وها هم قوم يسكنون الحجر بعد قوم عاد. هؤلاء قوم من العرب العاربة يسكنون الحجر، منطقة بين الحجاز وتبوك شمال غرب الجزيرة العربية، الآن تسمى مدائن صالح. هذه المدائن وهذه المنطقة لا زالت الآن موجودة، ولا زال الذي يمر عليها يرى مساكنهم وأماكنهم وما كانوا يصنعون في الجبال وينحتون. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه، صالح عليه السلام، نبي عربي يرجع إلى إرم ابن نوح عليه السلام. وهؤلاء الناس تكبروا في الأرض بعد أن نحتوا الجبال واتخذوا الجبال قصورا وبيوتا، أشركوا بالله عز وجل، لم يشكروا نعمة الله عز وجل. أعطاهم الله عز وجل النعم، ومع هذا تكبروا في الأرض واستكبروا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا إليه. فقال لهم صالح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله عز وجل، فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وها هو صالح عليه السلام يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. تظنون أيها الناس أن هذه النعم دائمة؟ أتظنون أنكم خالدون في هذه الأرض؟ تأتيكم النعم من بطن الأرض ومن السماء، وأتظنون أنكم خالدون بهذه الأموال وهذا النعيم؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ يذكرهم بالنعم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون. ويذكرهم بالاستغفار وبترك الأصنام والمعبودات، ولكن مع هذا تجبروا وطغوا وعتوا، فإذا بهم يأتون إلى صالح عليه السلام يقولون له: يا صالح تعال، يا صالح تعال، قد كنت فينا قبل هذا رجل نظن فيك الخير، نظن أنك سوف تكون من كبرائنا، من قادتنا، من كبراء الناس، من عقلائهم، الآن تقول هذا الكلام؟ الآن تأتينا بدين جديد ما سمعنا به ولا بآبائنا، ما ذكروا لنا هذا الدين، من أين جئت به يا صالح؟ أنت الرجل العاقل، أنت الرجل الفاهم، أنت الرجل الذي كنا نظن بك الخير، تقول هذا الكلام؟ انظروا كيف يسولون له. قالوا: يا صالح، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم انظروا ماذا يقولون له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. نحن نشك بكلامك، ما الدليل على أن كلامك صحيح؟ كلام جديد لا سمعنا به ولا سمع آباؤنا به، وأنت الرجل العاقل وأنت الرجل الفهم، الآن تقول هذا الكلام؟ انظر كيف رد عليهم بلين، رد عليهم بلطف، رد عليهم وهو يشفق عليهم عليه السلام، يريد منهم أن يهتدوا. قال: يا قوم، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. يا قوم، ألا تظنون لو كنت على بينة، لو كنت على حق، لو كنت أنا الصادق في كلامي، ماذا سوف تفعلون؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني أنا؟ من ينصركم أنتم؟ افترضوا أنني على حق، افترضوا أنني جئت بالدين الصحيح، ماذا تفعلون؟ كيف تواجهون ربكم جل وعلا؟ ردوا عليه فقالوا: إنما أنت من المسحرين. أنت رجل مسحور، نقول لك هكذا تقول لنا هذا، أنت رجل مسحور. واستكبر قومه وتجبروا، وجاء إلى المستضعفين يصدونهم عن دين الله عز وجل وعن اتباع صالح عليه السلام، ولكنهم صابرون، ولكنهم ثابتون على دينهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، انظروا للخطاب، الآن الملأ الكبار القادة الرؤساء أتوا إلى أتباع صالح وهم ضعفاء المساكين الفقراء، قالوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما دليلكم؟ أنتم تصدقون أن صالح أرسله الله عز وجل؟ فرد الضعفاء المؤمنون قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم، نحن بكل ثقة نؤمن بصالح وبالذي أرسل به. فرد الملأ المستكبرون قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. جاء صالح عليه السلام يدعوهم في نواديهم، فقالوا: يا صالح، تريد منا أن نؤمن لك؟ قال: نعم، لا أريد منكم إلا الإيمان بالله عز وجل. قالوا: نؤمن لكن بشرط. أعطوه العهود والمواثيق أنه إذا فعل لهم هذا الشرط يؤمنون به. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: أرأيت هذه الصخرة؟ وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، أعطاهم الله عز وجل قوة، داخل الجبال نحتوا البيوت، نحتوا القصور. ومن مر على مدائن صالح لا يمر الإنسان، لكن إن مر عليها فليبكي أو يتباكى حتى لا تنزل عليه اللعنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يرى أنهم قد نحتوا الجبال بيوت وقصور داخل الجبال، واتخذوا سهول قصور وبنوا البيوت العظيمة. قال: ورأيت هذه الصخرة؟ لا يفهمون إلا بالصخر، كما قال الله: جابوا الصخرة بالواد، يعني كانوا يقطعون الصخر بالواد. قالوا له: رأيت إلى هذه الصخرة؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. ماذا تقولون يا ناس، يا قوم، ناقة من صخرة؟ قالوا: نعم، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ولونها كذا، صفتها كذا، شكلها كذا، عمرها كذا، بل في بطنها جنين، نريد ناقة في بطنها جنين في الشهر العاشر عشراء، وإلا لن نؤمن. قال: يا قوم رأيتم إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قالوا: نعم نؤمن بك وبدينك يا صالح، عهود ومواثيق. قالوا له: فأت بآية إن كنت من الصادقين. فذهب صالح عليه السلام يصلي ويدعو ربه جل وعلا: اللهم اللهم، يدعو ربه ويتضرع إليه ويتوسل إليه. فجأة والناس ينظرون والملأ مجتمعون والناس يترقبون ما الذي سوف يحصل. تحدوا نبي الله صالح الآن، من الآن الصادق، هؤلاء الناس أم هذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ فجأة فإذا صخرة عظيمة في الجبل تتكسر تتشقق، والناس يندهشون والناس ينظرون: ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ وإذا الصخرة تنفلق، وإذا من وسط الصخرة تخرج ناقة عظيمة، ناقة كما وصفوها، باللون الذي وصفوه والعمر الذي وصفوه، وفي بطنها جنين. خرجت ناقة ما أعظمها. قال: يا قوم، هذه ناقة الله. هذه ناقة، لكن ليست كأي ناقة، هذه ناقة الله عز وجل. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يا قوم، هذه ناقة التي طلبتموها، هذه الآية البينة التي أردتموها، أتينا ثمود الناقة مبصرة، رأوها بأعينهم. منهم من آمن، منهم من أصر على كفره وعناده، ونقضوا العهد والميثاق واستكبروا على شرع الله، قالوا: هذا سحر، أنت سحرتنا. والناقة مبصرة، الناس يرونها. واختبرهم نبي الله، قال لهم: هذه الناقة سوف تشرب من مائكم يوما كاملا، لا تقتربوا من الماء في ذلك اليوم الذي تشرب منه، فقط تشربون من لبنها أنتم، في اليوم الثاني هي لا تشرب، أنتم تشربون من الماء، الماء لكم يوم ولها يوم، وفي اليوم الذي لا تشربون فيه من الماء تشربون من لبنها. هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. جعل الله عز وجل الناقة اختبار لقوم صالح، اختبار لثمود، هل يصبرون على طاعة الله؟ هل يصدقون نبي الله؟ هل يؤمنون بهذه الآية أم لا؟ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. اصطبر، لم يقل اصبر، قال اصطبر، يعني الصبر طويل، اصبر عليهم، فإنهم لن يصبروا ولن يتحملوا هذه الآية ولن يصبروا على طاعة الله عز وجل. فإن بعض الناس والعياذ بالله قد يتحدى ويطلب المعجزات، فإذا رأى الآية لا يؤمن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بعض الناس لو رأى عباد الله المجاهدين يقاتلون في سبيل الله قلة مستضعفون ينصرهم الرب جل وعلا بالمعجزات والآيات، لو يرى هذا ومع هذا لا يؤمن. يرى آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله عز وجل الشرعية، ومع هذا طمس الله على قلبه لا يؤمن ولا يتقي الله عز وجل ولا يرجع. مرت الأيام والمستكبرون قد ملئوا حقدا وغيظا على نبي الله صالح عليه السلام، يختبرون بناقة، ناقة لا نستطيع عليها. وكانت هناك امرأة تسمى صدوق، هذه المرأة كافرة فاجرة، زوجها أسلم فتركها، أسلم وآمن بصالح عليه السلام فتركها، هجرها، فحقدت على من؟ على نبي الله صالح. فنادت ابن عمها يسمى مصرع، قالت له: أعطيك ما تشاء مني بشرط أن تقتل هذه الناقة. وجاءت امرأة أخرى عجوز تسمى عنيزة، عرضت، وكانت تملك 4 بنات من أجمل البنات النساء الفتيات، فعرضت بناتها 4 على من يقتل هذه الناقة، كيد النساء. فجاء رجل اسمه قدار ابن سالف تجمع مع مصرع وندبوا 7 من الرجال فصاروا 9 يريدون قتل من؟ قتل ماذا؟ قتل الناقة. آية الله التي قال الله عز وجل على لسان صالح: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومع هذا لم يأبهوا بهذا، تجمعت 9 والناس يعلمون أن هؤلاء 9 سوف يفعلون هذا الفعل العظيم وهذه الجريمة الكبرى، فتجمعوا على الناقة وكانت تركب الجبال، تجلس عند الجبال هذه الناقة وقد ولدت جنينها، ناقة الله مع جنينها كانت تمكث، كانت الجبال تنزل تشرب من الماء ثم ترقى الجبل وكانت عظيمة في مظهرها. فتجمع عليها القوم 9 فرموها بسهم فأصيبت فهربت وهرعت وفرت، فجاءها قدار فقبض عليها فشد عليها بالسيف فسقطت وعقرها، فرغت رغاء عظيما سمعه كل من حولها، رغت رغاء تحذر ولدها، تحذر فصيلها، تحذر جنينها، فهرب جنينها إلى رأس الجبل. أما قدار فشد عليها بالسيف ثم نحرها، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ثم ركضوا خلف من؟ خلف جنينها وهو يهرب إلى رأس الجبل، فقبضوا عليه فحزوا رأسه وطعنوه وقتلوه. الناس لما سمعوا بالخبر جاءوا يهرعون إلى من؟ إلى الناقة، ينظرون إليها ينزف الدم منها، يقال أنهم قطعوها وأخذوا يأكلون منها، يضحكون ويمرحون ويفرحون: هذه التي يسميها صالح آية الله قتلناها وذبحناها ونحرناها فلم يحصل لنا شيء، يتضاحكون ويتسامرون. فسمع صالح بالخبر فجاءهم مسرعا، فرآها صالح عليه السلام فدمعت عيناه: يا قوم ماذا صنعتم؟ قتلتم ناقة الله، يا قوم ماذا فعلتم؟ لما تجرأتم على آية الله؟ لما صنعتم هذا؟ خاف صالح عليه السلام على قومه وإذا بهم يتحدونه، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. يلا خلينا نشوف العذاب لنرى عذاب الله عز وجل الذي تزعم: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قال لهم: يا قوم لكم أن تمكثوا في الأرض وتعيشوا فيها وتتمتعوا بها 3 أيام فقط. فتوقف القوم: هل صالح صادق بهذا الكلام؟ قال: وفي اليوم الأول سوف تصفر وجوهكم، في اليوم الثاني تحمر، في اليوم الثالث تسود، وسوف ترون ما أقول لكم. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأمس الناس يتناقلون الكلام: صالح يهددنا بالقتل، صالح الآن يتجرأ ويهددنا جميعا أننا سوف نموت وسوف نقتل ونعيش فقط 3 أيام، كما قتلنا الناقة وجنينها نقتل صالح ونستريح، نقتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فجاءت 9 الذين قتلوا الناقة تقاسموا، وأقسم بعضهم لبعض أنهم يقتلون صالح في الليل ويقتلون أهله معه، ثم إذا جاء الصباح يقولون لأهله ولأقربائه: ما فعلنا شيء وما ندري عن شيء وما رأينا شيئا. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإذا بهم يتجمعون في الليل 9 يريدون قتل صالح، فلما اقتربوا من بيت صالح عليه السلام نزلت عليهم حجارة من السماء، كل واحد نزلت عليه حجارة فرضخت رأسه وقتل، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب، التسعة هم الذين أجرموا، لما دمر الله عز وجل بعد هذا القرية كلها؟ لأنهم سكتوا، رضوا وفرحوا واستفشروا بهذا، فكان الدمار عليهم جميعا. في الصباح رأى الناس التسعة قد وضخت رؤوسهم، وإذا بهم يصبحون قد اصفرت وجوههم. هذا الذي وعدكم به صالح قد مضى يوم من الأجل، ثم في اليوم الثاني احمرت وجوههم وهم يقولون، يقول بعضهم لبعض قد مضى يومان من الأجل، ثم جاء اليوم الثالث وهم يقولون لم يبق شيء من الأجل، سودت وجوههم. ثم لما جاء المساء تكفنوا وتحنطوا وتأهبوا وحفروا قبورهم وقعدوا ينتظرون العذاب من الله عز وجل. ما الذي سوف يحصل؟ ما الذي سوف يجري؟ مضى 3 أيام، وصالح عليه السلام بين لهم أن هذه 3 أيام متاعكم في هذه الدنيا، بعدها لن تعيشوا، سوف ينزل عليكم عذاب الله عز وجل. وفي صبيحة اليوم الرابع إذا بهم أول ما طلع الفجر يسمعون صيحة من فوقهم، صيحة خلعت قلوبهم من أجسادهم، ورجفة من أسفل منهم، إن الواحد منهم لم يستطع أن يقوم من مجلسه. جاءهم العذاب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. كأنك تمر عليهم لم يعش في هذا البلاد أحد، اللعنة قد نزلت عليهم. بل حتى في هذه الأيام من مر على الديار، ولا أنصح أحدا بزيارتها، من مر على الديار يقول كأن هناك اللعنة قد مكثت في هذه الديار. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نزل عليهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، نزل العذاب عليهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وكانت هناك جارية مقعدة، لكن لما سمعت بالعذاب هربت وركبت خرجت من ديارها، فنزلت عند أقرب قرية من القرى عند العرب، فنزلت عندهم تخبرهم بالذي جرى، بالذي حصل، وكيف نزل عليهم العذاب لما كفروا، لما جحدوا، لما وعدهم صالح 3 أيام فنزل العذاب، وكيف حصل للناس وماذا جرى. فعطوها الماء لتشرب، كانت متعبة، قصت عليهم القصة، فلما شربت من الماء ماتت من فورها. كأن الله عز وجل يريد أن الناس يسمعون بالذي حصل لقوم صالح. فإذا بصالح عليه السلام بعد أن أهلكهم الله عز وجل رجع إلى قريته، فرأى الناس صرعى قتلى كلهم ميتون لم يبق فيهم أثر، فتولى عنهم، تركهم وذهب، وقال يا قوم. تقول يكلم أمواتا لا، هم يسمعون، نعم أموات، لكن الله عز وجل يسمعهم كلام صالح ليقرعهم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يسمعهم الرب جل وعلا كلام صالح عليه السلام. نعم، ذكرتكم، أمرتكم بعبادة الله، بتوحيد الله، نهيتكم عن الشرك، نهيتكم عن الذنوب والمعاصي، ولكن لا تحبون الناصحين. رأيتم الآيات، رأيتم البينات، ومع هذا أصررتم وعاندتم وكفرتم كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر، فلما علم أنها مدائن صالح والصحابة قد استسقوا من الماء وطبخوا طعامهم، أمره النبي أن يقوموا من مكانهم وأن يهرقوا القدور ويرموا الطعام، يطعمها الإبل، يعلف الإبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل، قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تدخلوا عليهم كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. أيها الداعي إلى الله، أيها الداعي إلى هذا الدين، اصبر وتحمل. نعم، ربما يطول العذاب، ربما يشتد البلاء، ربما يكثرون عليك من البلاء والشقاء، اصبر، فإن نصر الله عز وجل قريب. سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مرت الأيام ومرت السنون، وانتشر الشرك مرة أخرى في هذه الأرض. إن الشيطان حريص أن يجلو الناس ويبعدهم عن دين الله عز وجل، أن يصرفهم عن التوحيد وعن الإيمان، أن يوقعهم بالشرك والضلال. الشيطان حريص على كل هذا. ثم وقع الناس بالشرك، فإذا بإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله يبعثه الله عز وجل للعالمين نبيا ورسولا أحبه الرب جل وعلا. ماذا فعل إبراهيم مع قومه؟ كيف جابها وواجه أباه؟ وكيف دعاه إلى الله عز وجل؟ ماذا فعل لآلهة قومه؟ وكيف حاكموه؟ ماذا حصل له لما رمي في النار؟ ثم ماذا صنع مع قومه ومع ملكهم ذلك النمرود الكافر الظالم؟ ثم إلى أي مكان هاجر إبراهيم عليه السلام؟ وكيف رزقه الله عز وجل الولد؟ ولما جعل زوجه في مكة؟ كل هذا موعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله. حتى نلقاكم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.